بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل، فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق الثناء عليك، أي إذا أطلق الله عز وجل ألسنة الناس بالثناء عليك وأنت لست أهلا لهذا الثناء، فأثني بدورك أنت، أثني عليه سبحانه وتعالى بما هو له أهل. لا يزال حديث ابن عطاء الله رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمدح الناس وثنائهم بعضهم لبعض، وذكر في هذا أكثر من حكمة. نعم، يقول في هذه الحكمة التي وصلنا إليها: إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى أطلق ألسنة الناس بالثناء عليك وأنت لست بأهل، كلمة وأنت لست بأهل ليست قيدا، ذلك لأننا جميعا كل الناس على اختلاف فئاتهم ليسوا أهلا لهذا الثناء، فليس هنالك من يمكن أن يقول: ولكن أنا بالذات إنما يثني الناس علي بشيء أنا أهل له، فليس في الأمر إشكال. لا، هذا الكلام غير صحيح. ليس في الناس جميعا أيا كانوا وأيا كانت رتبهم من هو أهل لثناء الناس عليه. كيف هذا؟ ربما وجدنا إنسانا زاهدا يثني الناس عليه بزهده، أليس أهلا لأن يثني الناس عليه بزهده؟ ربما رأينا إنسانا عالما متبحرا في العلوم والناس يثنون عليه بعلمه، أليس أهلا بهذا الثناء؟ ربما وجدنا إنسانا متعبدا كثير العبادة وكثير الذكر والطاعات فيثني الناس عليه بذلك، طيب أليس أهلا لهذا؟ نقول: لا، ليس أهلا، حتى ولو كان الظاهر كالباطن، حتى ولو كان كذلك. لماذا ليس أهلا؟ عندما أقول أنا أهل لأن يثني الناس علي بالفضائل التي يرونها ماثلة في كياني، عندما أقول ذلك ينبغي أن أكون متأكدا أنني أنا صاحب هذه المؤهلات، وأنا الذي تفضلت على نفسي بها، ينبغي أن أبرهن على ذلك. فهل في الناس من يستطيع أن يبرهن أنه هو الذي تفضل على نفسه فجعل من نفسه زاهدا، جعل من نفسه عالما محققا، جعل من نفسه عابدا ورعا؟ أبدا. الذي تفضل عليك فجعلك متصفا بهذه الصفات انما هو الله عز وجل. هو الذي غرس فيك طبيعة الذهابة، هو الذي يسر لك المعرفة وأورثك العلم، هو الذي نشطك ووجهك وشرح صدرك للعبادات والطاعات، هو الذي أكرمك بالمال ثم ألهمك أن تنفق منه على الفقراء. فإذا كنت تعلم من نفسك هذا ثم رأيت الناس يثنون عليك بكرمك بزهدك بعبادتك، ينبغي أن تخجل من ثنائهم عليك، لأنك تعلم أن الذي تفضل عليك فألبسك هذا الثوب ومتعك بهذه الصفات لست أنت، وإنما هو الله سبحانه وتعالى. الناس عندما يثنون عليه يرون الظاهر، يرون ظاهر طاعة، ظاهر علم، ظاهر عبادة، فيمدحوني لهذا الظاهر الذي تلبست به، لكن هذا لا ينبغي أن ينسيني الحقيقة. والحقيقة أنني حتى لو كنت كما يقولون، وفي الغالب كما قلنا الظاهر يكون على شاكلة والباطن يكون على شاكلة أخرى، حتى في هذه الحالة المتفضل علي هو الله سبحانه وتعالى، ولست أنا المتفضل على نفسي بهذا الأمر نهائيا. لذا فأنا إذا كنت عاقلا وإذا كنت حقا ذاكرا لله عز وجل ورأيت الناس يثنون علي، ينبغي أن أتيه عن ثنائهم وأن أتجه إلى الله، أقول يا رب والله إنني لمخجول، هؤلاء الناس يثنون علي ويرون أني المتفضل بكرم أتصف به، بعلم أتصف به، بزهد، بورع، وأنا أعلم أنك أنت الذي جلبت إلي هذه الصفات وألبست من هذا الثوب، فكم أنا مخجول من سماء الناس علي وأنا أعلم أنك أنت المتفضل علي في ذلك. ولابن عطاء الله حكمة لم نصل إليها بعد، يقول فيها: ما مدحك من قد مدحك، وإنما مدح من قد منحك، فالفضل كل الفضل لمن قد منحك. هذا الكلام متعلق بالشيء الذي نشرحه الآن. ما مدحك من مدحك، الذي يثني على علمك، على ورعك، على كرمك، على خلقك، في الظاهر يمدحك أنت، لكن تأمل، هو في الحقيقة إنما يمدح من قد منحك هذه الصفات. والذي منحك هذه الصفات من؟ مولانا سبحانه وتعالى. فكن يا هذا متنبها، ولا يسكرنك مديح هؤلاء الناس، ولا يحجلنك هذا الثناء عن الحقيقة. نعم، ما مدحك من مدحك، وإنما مدح من قد منحك. هذا المعنى يعبر عنه ابن عطاء الله بأسلوب ثاني هنا. إذا أطلق الله الثناء عليك، إذا أطلق الله ألسنة الناس بالثناء عليك، واذكر أنك لست أهلا، حتى ولو كنت كما يقولون فكيف، وكما قلت لكم أكثر الناس يخفي الله معايبه الكثيرة ويعلن منائحهم وفضائلهم القليلة ويجعل لها بريقا وألقا. فالناس يرون الفضائل والعيوب مخفية لأن الله ستير يستر عباده. نعم. فيأتي زيد من الناس يمدحني يثني علي النبي وأنا أسمع، لكن أنا أعرف نفسي، أعرف دخيلة أمري، أعرف أنني لست أهلا، لكن أنا أفرض أنني أهل، أنا أفرض أنني لا يعني أعاني من أي عيوب، باطني كظاهري تماما. نعم أفرض هذا. إذا أثنى علي هؤلاء الناس هل الثناء ينبغي أن يرد إلي أنا أم ينبغي أن يرد إلى من؟ إلى الذي ألبسني هذا الثوب. زيد من الناس فقير مبقع لا يملك شيئا، رآه غنيا كريما شهما خلوق، أغدق عليه بمال كثير كبير وقال له تمتع بالكثير والكثير من هذا المال، ولكن هذا الجزء أنفقه أيضا على الفقراء الذين هم مثلك. فأخذ هذا الإنسان المال وأعاد بقسم منه على نفسه ونفذ وصية الغني، فأخذ يعطي الفقراء ويكرمهم. فإذا بزيد من الناس يأتي ويثني عليه بقصيدة طويلة عريضة يقول كم أنت كريم، كم أنت معطاء، كم أنت الجواد، تعطي عطاء من لا يخشى البخل. هذا الفقير عندما يسمع هذا الكلام إذا كان عاقلا وإذا كان ذا ذوق وذا شعور حقيقي كيف يكون إحساسه؟ يضحك على نفسه من هذا المديح الذي يسمعه، لأنه لا ينسى أنه قبل ساعة أو ساعتين تفضل عليه زيد من الناس بهذا المبلغ الكبير من المال، فحوله بساعة واحدة من الفقر إلى الغنى، وأمره بأن يعطي منه على الفقراء. يقول في نفسي سبحان الله هؤلاء لا يعلمون، لا يعلمون الحقيقة، لو علموا من المتفضل علي بهذا لاتجهوا إليه هو لا إلي أنا. هذا مثال كل واحد منا عندما يوفق لشيء من الطاعات، يوفق لخدمة شريعة الله، لمعرفة دين الله، يوفق للدعوة إلى الله، يوفق للكرم، للبذل، للسخاء، يعلم أن الموفق له هو الله عز وجل، ويسمع ثناء الناس عليه ويكرمه وكانه هو الذي تفضل على نفسه بهذا. حالة هذا ليس تماما مثل حالة هذا الفقير الذي ابتشله في ساعة واحدة هذا الإنسان الغني الكريم الشام من الفقر إلى الغنى ومن اللاشيء إلى العطاء. نعم. ما موقفك إذا رأيت الناس يثنون عليك ويذكر أنك لست أهلا لهذا الثناء للسبب الذي ذكرته لك؟ إذن فاتجه إلى الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بما هو أهله. الناس يثنون عليك بما لست أهلا له، ولكن عد إلى الجزع، عد إلى المنبوع، عد إلى الكريم الأول الذي أعطاك، عد إلى المعلم الأول الذي علمك، عد إلى الهادي الأول الذي هداك، فقل يا رب كم أنت حفي بي أكرمتني من لا شيء، علمتني وكنت جاهلا، أنقذتني وكنت مشرفا على الهلاك، هديتني إلى سواء صراطك المستقيم، وبكل لحظة أنت الذي ترعاني وتحميني وتكلأني، والناس يثنون علي أنا. فيا رب أنا أقر وأعترف بأنك أنت المتفضل علي. نعم، قل كما يقول ذاك الرجل الصالح: يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. نعم نعم، هكذا يقول كل إنسان عرف الحقيقة وأدركها. باري عز وجل يخاطب رسوله في سورة الضحى، ماذا يقول؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذا الكلام لمن؟ ليس لنا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما نقرأ قبل ذلك: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، هذا دليل على العطاء، ولسوف يعطيك ربك فترضى. معنى ذلك أن المنن التي يتمتع بها رسول الله ممن؟ من عند الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. طيب، ماذا تتصورون من مشاعر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يسمع من يثني عليه بهذه الصفات التي أغدقها الله عز وجل عليه؟ يثني عليه بالهداية، بل الهداية هو هاد ومهدي. نعم، يثني عليه بالكرم والجود والعطاء. كيف يكون شعور رسول الله؟ شعور رسول الله هذا ذاك، يا هو رسول الله. نعم، يعود إلى ربه ويقول: يا رب، أنت الذي تفضلت علي، أنت الذي رأيتني يتيما فآويتني، وضالا فهديتني، وعائلا فأغنيتني. هؤلاء يقولون وأنا أعيد الحق إليك، أنت الذي ينبغي أن أعود إليه بهذه الأمانة، أمانة المدح، أمانة الثناء، أنت صاحبها، أنت صاحبها. طيب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا شعوره، فكيف نحن نكون؟ إذا واحد أثنى عليك ومدحني بجلال يعلو معرفتك وسمعت، مطلوب مني أن لا يسكرني المدح وأن لا يسكرني الثناء، في سببين. السبب الأول لما برجع لحقيقة أمري وما بيني وبين ربي بدون خجل، بدون معرفة من أنا. نعم، لأن أنا بعرف حالي، ما في إنسان معصوم، لكن ربنا ستير ستير. السبب الثاني ماشي الحال، أنا مقنع بوجوده تماما، لكن هل أنا الذي متعت نفسي بهذا؟ لكن إذا النبي عليه الصلاة والسلام رب عن ذكر أن أنا اللي هديتك وأنا اللي أغنيتك وأنا اللي آويتك وأنا اللي حطيتك كل هذا، شو بنقول نحن؟ لازم نقول لآدم قال لك: يا رجل اثني على ربك، لا تثني علي، اثني على الله الذي أكرمني بهذا الذي تقول. جي واحد يقول قاله لي زيد من الناس يوم ليل، كل هالكلام أني لو ما شاف رب العالمين أنك آوي ما كان أعطاك. شو لكن لو ما شاف رب العالمين أنك أهل، ليش مين اللي سواني أهل؟ افرض أني أنا أهل، من الذي جعلني أهلا؟ هو الأهلية التي يقولها هذا الإنسان. للعلم للدعوة من كذا إلى كل ما هنالك، هو الذي متعني بها، متعني بالآلية ثم أغدق علي هذا كله. ما في شيء لك النور، السماء كله لله والحمد كله لله. وهذا ما نقوله في صلواتنا عندما نقول الحمد لله رب العالمين. كلمة الحمد الإمام الرازي فسرها بصفحات طوال كتاب تفسير الحمد، نلخص هذا كل بكلمات التالية: أن للجنس والاستغراق، الحمد يعني جنس الحمد في العالم كله الذي يتحامد الناس بعضهم على بعض به، والذي يتجه الناس واحد منهم الى الاخر به كله. شوف لي ثناء يسري من زيد لعمر، مدح يسري من فلان لفلان، هذا الثناء كله، هذا الحمد كله، من الذي يستحقه حقيقة؟ الله. أن بكلمة الحمد للجنس والاستغراق، يعني كل أنواع المحامد لكل النعم، كل ما يصدر من إنسان من مدح لغيره، من ثناء لغيره، المستحق الحقيقي فيه هو الله. لما على ايش عم تمدحوا؟ عم تمدحوا اما لكرمه او لخلقه او لشجاعته او لجوده او لعطائه او لعلمه او لصلاحه او لتقوى. المتفضل بذلك كله من هو الله سبحانه وتعالى. عندما يعيش الإنسان مع هذا التوحيد ينسى ويظهر عن المكونات ويعيش مع المكون سبحانه وتعالى، يعيش مع المكون عز وجل. واحد بنختم درسنا إن شاء الله بيقول: طيب ما دامت هذه هي الحقيقة، لماذا يعني ترك الباري عز وجل عباده يثنون على أمثالهم؟ لماذا رأسا لا يتجهون بالثناء على الله؟ يعني ما دام هذه هي الحقيقة، ليش يعني الباري عم يخدع الناس فيه فيتجهون بالثناء إليه بدلا من أن يتجهوا بالثناء على الله؟ ما دام الكلام مثل أنت عم تحكي: كما أنني ينبغي أن أعلم أن الذي يستحق الثناء هو الله، فينبغي للمادح أيضا أن يعلم بدوره أن الذي يستحق الثناء هو الله، لكنه تركه يثني بعضهم على بعض. هذا سؤال وارد، الجواب عن هذا: هذا من أوقاف الله سبحانه وتعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن يشكر الله من لم يشكر الناس، لن يشكر الله من لم يشكر الناس. أي إذا رأيت إنسانا علمك يسأله. صحيح أن الذي ألهمه أن يعلمك هو الله، والذي علمه ليعلمك بدوره هو الله، لكن الباري عز وجل يريد من عباده أن يتواصل وأن يتقارب وأن تمتد فيما بينهم جسور الألفة والمودة والحب. كيف يكون ذلك؟ بأن يأمرهم أن يتعاملوا مع الأسباب، ولو كانت الأسباب لا قيمة لها، والمسبب هو الله سبحانه. لأن ما الذي يشفي أيها الإخوة؟ الطبيب معاذ الله هو الذي يشفي. طيب لماذا وسط الطبيب بينه وبين المرضى؟ في داعي للوساطة؟ لا، لكي يجعل الباري عز وجل عباده سببا بعضهم لأجل بعض. نعم. يجعل الطبيب يخدمني ويرعاني فأشكره فتتواصل العلاقة. يجعلني أعلمه أرشده نعم إلى الهداية، فهو الآخر أيضا يتودد إلي ويثني علي، فتمتد وشيجة الألفة بيني وبينه. يلهم فلان من الناس أن يعطي المال لفلان، والحقيقة المعطي هو الله، المعطي هو الله سبحانه وتعالى. طيب، مع ذلك الباري عز وجل لم يعطي الفقير مباشرة، وإنما ألهم ذلك الغني أن يعطي هذا الفقير. لماذا؟ فليش مرأسا حتى تمتد وشيجة العلاقات والمحبة بين الناس بعضهم مع بعض. ومن هنا أيضا جعل الناس يعني ذوي قدرات مختلفة وإمكانات مختلفة واختصاصات مختلفة. نوع لماذا؟ حتى يجعلني فقير إليك في مسألة أنا ما بتعبيد فيها، ويجعلك فقير إلي في مسألة أنت ما بتعبيدك فيها، والثالث هكذا والرابع هكذا والخامس هكذا. فأيضا تمتد لحمة الحب فيما بينه. تلك هي الحكمة. لكن في الوقت ذاته الباري عز وجل مد هذه الجسور بين عباده ينبهنا إلى أن لا ننسى النبع، لا ننسى المعين، لا ننسى المتفضل الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذه هي الحكمة من أن الباري عز وجل ترك الذي يثني عليك أنه يتجه إليك بالسماء، لكن ألهمك وأوحى إليك إلا تبتغي. أنا هذه حكمة لطف من أجل أن تمتد وشيجة المودة بين الناس، لكن أنت ما تنسى يا من يتجه الناس إليك بالسماء والمدح يكيلونه لك جزافا، لا تنسى أن المنعم هو الله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. لكن هذا الواجب الذي يذكرنا به المعطانا صعب تطبيقه أيها الإخوة، لا يستطيع أن يطبقه إلا من استغرق في بحار التوحيد. أما الناس الذين يعني يركنون إلى عالم الأسباب إلى المظاهر فهذا صعب جدا. لما الناس بيثنوا علي بعلمي بزهدي بعبادتي بكذا كذا إلى آخره، النفس تستيقظ، النفس تهتاج. بجوز أنا من لساني إلا لا أستغفر الله، والله أنا لست أهلا لهذا الذي تقول الله سبحانه وتعالى هو المنعم يا أخي والمتفضل علي، بس أنا لازم أعرف حالي كمان بهالكلام أم خادع الناس. والدليل لو أن هذا المادح انقلب لسانه إلى الذنب ساعتها شو في بصير فيه؟ ساعتها تلاقيني غضبت وكنت له استعصائين، قلت له أنت ما تعرف قيمتي، انت عم تسيء الي، تأدب مع اهل العلم مع الناس الى اخره. وانا هو لما كان عم يسمع علي صرت له استغفر الله، لا انا مالي بهذه الدرجه، انا مالي من هذا المستوى. سال اللسان سال ان يحكي هالكلام، لكن تجد متى تظهر؟ عندما يقول هذا الانسان لا تخدعنك نفسك يا هذا، فظاهرك أنك إنسان عالم متعدد ورع مستقيم، لكن لك عيوبا خفية، أنت كذا وكذا وكذا وكذا. إذا قلت له والله مزبوط، نعم عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، ساعتها مزبوط. أنا مع الله الذي هو مصدر الثناء كله. لما يقول والله كلامك مظبوط، بس انت ترى عرفت شيء بسيط انسان من عيوبي، لو تعرف عيوبي الكثيره تعرف شيء اكثر، كنت حكيت عني اكثر. لكن سهل هذا الكلام؟ هذا ليس سهلا. نعم. والمهم ان نكون مع الله، نتعامل مع الاسباب، لان الله جعلها سبب اللحمه والموده بيننا، لكن ونحن نتعامل مع الاسباب نتناساها ونذكر الله سبحانه وتعالى. اذا اعطاك انسان مال اطلع فيه له شكرا، لكن قل في قراره نفسك اللهم انك انت المتفضل علي. نعم. واذا وجدت نفسك قد تحررت من شحك واعطيت هذا المال لفقير، فانسى مكانتك في هذا وتذكر ان الله قدم اليه صدقه او هديه، فاخذها وقال له لم اخذها منك. فقال له المعطي وانا لم اعطكها انت، ليخف اخذها. قال انا لم اخذها منك، هو مع من؟ مع الله عز وجل. اخذها من الله بواسطه هذا الانسان. ولكن كمان قال له مين قالك عم اعطيكها لك؟ انا اعطيها لله عز وجل. عندما يكون المثني والمثنى عليه، المادح والممدوح بهذا الشكل، نكون قد عشنا مع حقيقة التوحيد لله عز وجل. ونحمد الله عز وجل على ختام هذه الدروس الرمضانية القصيرة. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. ويوم الخميس القادم هو يوم عيد إن شاء الله، ولقاؤنا إن شاء الله يتجدد يوم الاثنين بمشيئة الله وعونه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية التي متعتنا بها، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد على نعمة اللواء، اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، اللهم لك الحمد أن رفعت لنا ذكرا بين عبادك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن سيرتنا على صراطك المستقيم، اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الساعة المباركة في هذه الرحاب، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم أنت رب المحامد كلها، منك الفضل كله وإليك الفضل كله، أنت المتفضل علينا فيما نوفق إليه من طاعات وقربات، أنت المتفضل علينا فيما نسعى إليه من عبادات، أنت المتفضل علينا فيما تلهمنا إياه من مبرات، منك الفضل كله وإليك الفضل كله. يا رب كيف نسألك أجرا على طاعة أنت المتفضل بها علينا؟ كيف نسألك المثوبة على نعمة من الخير أنت المتفضل بها علينا؟ اللهم لك الفضل كله ولك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أقدرنا على أن نشكرك الشكر الذي يرضيك عنا، أقدرنا على أن نحمدك الحمد الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نسألك بحمد الحامدين لك، ونسألك بشكر الشاكرين لك، ونسألك برضاك عن شكر الشاكرين لك وحمد الحامدين لك. أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأن تعطي كل مما في هذه الساعة سؤلة مما يرضيك يا رب العالمين، وأن تعطي كل منا حاجته يا رب العالمين، وأن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا. وأنت يا ربنا غني عن الشرح والبناء، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، أنت بحالنا عليم، تعلم ما نخفي وما نعلم، ولا يخفى عليك من شيء في الأرض ولا في السماء. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة في خواتيم هذا الشهر المبارك أن تكرمنا بالمغفرة بالرحمة بالعطاء بالعافية بالتودد. يا رب ارزقنا حبك وحب من أحبك، يا رب اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. لا تبتلنا يا رب كما تبتلي من تحب من عبادك، فنحن ضعاف، نحن لا نستطيع أن نصمد أمام البلاء، عافيتك أوسع لنا يا مولانا الأجل، يا مولانا الواحد الذي لا ثاني له، يا فرد يا صمد. استجب دعاءنا، حقق رجاءنا. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تنصر عبادك المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. نسألك يا رب العالمين وقد نصتنا أكف الضراعة والذل إلى رحمتك وكرمك وجودك أن تهلك الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا رب العالمين أينما كانوا أينما كانوا. اللهم أنزل عليهم من سياط عذابك ومقتك وإهلاكك ما يكون عبرة لكل معتبر، وأصلح اللهم حال المسلمين، أصلح حال قادة المسلمين يا رب، ألهمهم الرشد، اللهم أخرجهم من هذا التيه، أخرجهم من هذا الضلال إلى صعيد الهداية والتوفيق. اجمع كلمتهم، ارأب صدعهم، وفقهم لأن يمارسوا عبوديتهم لك كما قد أمرت يا رب العالمين. اللهم يا من لا ترد، اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا. نسألك اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا عاجلا غير آجل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.